والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقائكم الأسبوعي مع سماحة المفتي عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. في مستهل هذه الحلقة أشرف كثيرا بأن أنوب عنكم ورحب بضيفنا فحياكم الله معالي الشيخ. حياكم الله. رحب بكم مشاهدي الكرام ورحب بتواصلكم مع هذا البرنامج من خلال إرسالكم لأسئلتكم واستفساراتكم على موقع المخصص لهذا البرنامج أو من خلال اتصالكم على أرقام الهاتف التي خصصت لهذا البرنامج. أكرر ترحيبي بضيفنا الكريم وأستأذن معالي الشيخ أن تكون بداية هذه الحلقة بتوجيه كريم من سماحتكم حول تصريح وزارة الداخلية الأخير والذي بث فيه بشرى نجاح قوات الأمن السعودي في اتباق أكبر مخطط إرهابي وإجرامي لزعزعة أمن هذه البلاد. إذا لكم من توجيه كريم سماحة المفتي حول هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الشكر لله أولا وآخرا على ما تفضل به من هذه النعمة العظيمة، حيث كفى المسلمين شر هذه المعامة الخطيرة والمكيدة السيئة التي أراد بها أعداء الإسلام النيل من هذا البلد من دينه وأمنه وقيادته واقتصاده وكل خير فيه. ولكن الله جل وعلا كفانا هذا البلاء العظيم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وبهذه المناسبة نرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز، وإلى مقام صاحب السمو ولي العهد سلطان بن عبد العزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير نائب بن عبد الداخلية على ما يسر الله وهيأ من اكتشاف هذه الأوكار الخبيثة، وعلى هذا الاستباق العظيم لرجال أمننا الدال على يقظتهم وانتباههم واهتمامهم ومسابقتهم الأحداث، وكل هذا بتوفيق من الله قبل كل شيء، ثم النوايا الصادقة لقيادة هذا البلد الذين لا يألون جهدا في سبيل اطمئنان المسلمين وسبيل حمايتهم من هذه الكوارث والأخطار. أيها الإخوة، لقد قرئ علينا هذا البيان واستمعناه وأصغينا إليه وتدبرنا كل ما جاء فيه. تبين من خلال هذا البيان الألقي اليوم أمور: أولا، ما يكيده الأعداء لهذا البلد، والأسف الشديد انخراط بعض أبنائنا في هذا المخطط الرهيب السيء. هذا الانخراط من بعض أبناء المواطنين يدل على أن هؤلاء غرر بهم وخدعوا ولبس الأمر عليهم، فواجب الآباء وواجب الأمهات وواجب المعلمين والمعلمات وواجب الخطباء وواجب الإعلاميين جميعا أن يهبوا نصحا لله ثم لرسوله ثم لأئمة المسلمين وعامتهم، أن يبصروا المسلمين بهذه الأخطار وبهذه الجرائم وبهذه المكائد التي لا يشك مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أنها جاءت ضد الدين ثم ضد الوطن والقيادة والمواطن وضرب الأمة في اقتصادها وفي أعلى شيء تملكه بعد دينها هو اقتصادها. لأن البيان أشار إلى أن هؤلاء الخلايا السيئة أرادوا في مخططاتهم ضرب الأماكن البترولية، وأرادوا قتل الشخصيات، وأرادوا مخططاتهم المرتكبة دلت على تجييف نية سيئة لهذا البلد. هذا البلد الآمن المطمئن الذي يعيش وقيادته في التحام وتعاون وارتباط وثيق أنعم الله عليه بنعمة الإسلام وبنعمة الأمن وبنعمة القيادة، ثم استماع الكلمة وسير الأمة على المنهج القويم، أراد الأعداء أن يكدروا صفو هذه النعمة، ويأبى الله والمن ذلك. أيها الإخوة، إن هذا البلد وقد توجه اليوم لنقلة اقتصادية عظيمة وإقامة للمشاريع النافعة التي سمعنا منذ أسبوع ما قام خان الحرمين بافتتاح كثير من هذه المشاريع، وسيتبعها أشياء أخرى إن شاء الله. هذه الأمور وهذه الإنجازات وهذه الأفعال الطيبة غابت أعداء هذا الدين وأعداء هذا البلد، فأرادوا لها الفوضى وأرادوا لها البلاء، ولكن الله بالمرصاد بكيد الكائدين وضلال المضللين. جاء في البيان أنه اكتشف مع هؤلاء مالا كثيرا قدر بما يزيد على 20 مليون. من أين أتوا بهذا المال؟ قالوا إنهم أتوا بخداع ومكر وإظهار لشركات وهمية، أخذوا أموال المواطنين ظلما وعدوانا وسخروها لهذه المؤامرات الدنيئة. جاء أنهم والعياذ بالله أخذوا أسلحة كثيرة وفعلوا كلها وجربوا على أشياء، كل ذلك مما يعطينا يقظة وانتباها ألا ننخدع، ألا نغتر، ألا نسمع لقول أي قائل، بل نشوف نضي أقواله وتصرفاته وأفكاره التي يدعو إليها لنزنها بالميزان العادل، فننظر هؤلاء يريدون الخير عن الشر. وإن من غرر به وخدع وظل لو تدبر المآلات التي يريد بها الأعداء من هذه المؤامرة لأيقن حقا أنها ضلال. ما من مسلم يسمع بهذه النشرة الخبيثة عن هؤلاء إلا وهو على يقين من أنها فئة ضالة فاسدة مفسدة عاصية لله خارجة عن المنهج القويم. جاء في البيان أن هؤلاء بايعوا من يزعمون أنه زعيم لهم بجوار بيت الله الحرام على فرقتين، وكل هذه بيعة ضلال، وكل هذه تصرفات خاطئة، الإسلام بضدها. من جاءكم وأمركم مجتمع على رجل واحد يريد أن يفرق صفكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، فمن يريد يفرق كلمتنا وتشتيت صفنا وإعداد الفوضى في بلادنا فإن حكم الشرع عليه كما قال الله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينتهوا من الأرض. وجاء في البيان أن بعض هذه الفئات من المقيمين من غير المواطنين، وأنا أقول هؤلاء أسفا كيف ترضون لأنفسكم وقد آواكم هذا البلد وعشتم آمنين مطمئنين تنهلون من الخير العظيم وتحوزون الخير العظيم، أتجزاء هذا البلد المعطى أن تضمروا له المكائد والبلاء؟ واجب على كل إنسان أن ينظر في واقع أمره. أقول أيها الإخوة، إن هذا البيان الذي صدر اليوم بيان عظيم، بيان شخص فيه هذا الداء وكشف الغطاء عن نوايا هؤلاء فئة الباغية وما أرادوا من شر وبلاء. وإن المسلم حقا يدين الله بأن هذه فئة فاسدة، فئة ضالة، فئة مخطئة، فئة مجرمة، فئة ضالة، فئة تريد بالإسلام وأهل شر، فئة تريد بهذا البلد وبمقدراته شر، فئة تريد أن تضرب الأمة في عقل دارها. جاء في البيان أن منهم من تدرب في بعض الدول القريبة، تدرب على الطيران وتدرب على بعض الرياضية التي تعطيه يعني قوة وإقداما، وكل هذا في سبيل الشيطان. أيرضى مسلم لنفسه، أيرضى مسلم لدينه ويرضى لبلاده أن تصاب بهذا المصير العظيم؟ يا إخواني، نحن في نعمة وفي أمن وفي استقرار ورغد من العيش، نسأل الله أن يرزقنا شكرها وأن يعيننا على القيام بحقها. فالحذر الحذر من هذه الفئة الباغية ومن هذه الآراء المضللة. لو كان عندهم خير أو فيهم خير لنصحوا وبينوا، لكن القوم يعملون في الخفاء، لأن العمل في الخفاء هو منهج الشيوعيون، منهج الشيوعيين الماركسيين، منهجهم هكذا، خطط خفية ومكر وبلاء يعمل من وراء الستار. هكذا سلك الشيوعيون وأضرابهم وأمثالهم، هكذا سلك المنافقون والمفسدون الذين لو نشروا باطلهم لعلم الناس فساده وضلاله، لكنهم يعملون في الخفاء، يعملون في الخفاء، لا يستطيعون المجاهرة، لكن الله جل وعلا لهم بالمرصاد فكشف أحوالهم. وجاء في البيان ماذا كانوا يعني يضعوا الأسلحة، وضعوها في أنابيب كثيرة، ووضعوها في أماكن طبخ الطعام، ووضعوها في بعض الصحاري، ووضعوها قريب البحر، وأرادوا وأرادوا. فمن تدبر البيان بجميع فقراته فإنه يعطيه تصورا عن هذه النكيدة الخبيثة، وعن هذه المؤامرة الدنيئة، وعن هذا الفساد العظيم الذي لا يرضى به مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. أيرضى مسلم أن يقتل مسلم بغير حق؟ أيرضى مسلم أن تدمر أي دمر اقتصاد أمة؟ أيرضى مسلم أن تكون البلاد فوضى، وأن تتبدل هذه نعمة الأمن والاستقرار والرخاء بالخوف والفقر والاضطراب؟ يعبى الله ذلك والمؤمنون إن شاء الله. فيا إخواني المواطنين، اتقوا الله بأنفسكم، واتقوا الله بأولادكم، واتقوا الله بإخوانكم، واتقوا الله بمجتمعكم، واتقوا الله بما أنتم به من النعمة. ولا تقروا مبطل على باطله، ولا تعينوا مخطئا على خطئه. وعند التبرع بالمال انظروا من تسلمون له الأموال. أولا تذكروا في هذه الكريسة الوهمية التي لا حقيقة لها، لا تعطوا أموالكم كل من طلب منكم ومن أعلن عن مساهمة. فانظروا هل معه ترخيص رسمي، هل يحمل ترخيصا رسميا أن إنسانا كذابا مماطلا يريد سلب أموال الناس. ومن دعا إلى تبرع بأي مشروع ما فلينظر في هذا المشروع ومن يتولى ومن يشرف عليه، حتى نقطع خط الرجعة على هذه الفئة الفاسدة التي ربما خدعت الناس تحت ستر ديني، وربما خدعتهم تحت أمور أخرى. فيجب الحذر، الحذر وسوء الظن بهذه الفرق الضالة. وموقفنا وموقف العلماء المسلمين شذب هذا العمل والوقوف مع القيادة فيما تعمله ضد هذا التصرف الخاطئ، وضد هذه المتائج العظيمة، وضد هذا التصرف الخاطئ السيء المستهدف للدين والأمن والاقتصاد والبلد والقيادة والمواطن. كلنا جميعا يجب أن نكون يدا واحدة في حماية هذا الدين، وحماية هذا الوطن، وحماية هذا الاقتصاد، والسعي فيما يجمع الكلمة، وأن نأخذ على أيدي أسفائنا ومن شممنا منهم شيئا من هذا العمل في بدايته، أن نأخذ على يده ونبصره ونبين أخطار هذا الفساد، وأن طاعة الأعداء والانصياع لهم ومد اليد معهم أنه بلاء، فيا أهل الإسلام، يا أهل الإسلام اتقوا الله بأنفسكم واحذروا المكائد. أقص عليكم خبرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قوم من المنافقين قالوا يا رسول الله إننا بنينا مسجدا جعلناه للغريب يؤوي الغريب، يقضي حر الشمس ويقضي طرف الشتاء والمطر، فقال نريد أن نصلي فيه يعني حتى يكون ذلك المسجد معلوما ويأخذ صبغة شرعية. فالنبي قال إذا رجعنا من تبوك إن شاء الله صلينا فيه. فلما اقترب النبي من المدينة راجع من تبوك أنزل الله عليه لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله للمطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال قبلها والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. هؤلاء جعلوا المسجد موضعا لمؤامراتهم ومكائدهم، يريدون قتل رسول الله وأصحابه، ولكن العليم بالسرائر كفر النبي حقيقة أمرهم فأحرق هذا المسجد. فالمهم أن نكون على خطوات ثابتة في كل تصرفاتنا، ونعلم أن الأعداء يأتون بلبوس متعددة وآراء مختلفة، فيجب أن نكون يدا واحدة وأن نرجع الأمر إلى أهله، وأن نكون يدا واحدة ضد من يريدنا بسوء وضد من يستهدف ديننا وبلادنا وأمننا. هذه مؤامرات شرعية خبيثة ما من أعداء الإسلام الذين لا يريدون لهذا الدين عزا ولا مكانة. هذا البلد الذي فتح أبوابه للمعتمرين ويقدر المعتمرون في هذا العام بما يزيد على المليونين، نهلك بالحج وأعداد كبيرة يأتون ويرجعون آمن مطمئنين. فأعداء الإسلام يغيظهم ذلك ويغيظهم هذا الأمن وهذا الاستقرار، وما دام البيت معمورا محميا آمنا مطمئنا فالعالم في خير. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. فأسأل الله أن يكفينا شر الأشرار ويرد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين، وأن يؤمن بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يحفظهم بكم من كل سوء، وأن يصلح ولي أمرنا وولي عهده ورجال أمننا ويوفقهم ويعينهم. ونحن نزف الشكر لنائب ابن عبد العزيز الداخلية ونائبه ومساعده على هذه الجهود العظيمة وعلى هذا السبق العظيم، نشكر لهم مواقفهم ونسأل الله أن يمدهم بعونه وتوفيقه وتأييده، وأن يكون لهم عونا ونصيرا في كل ما أهمهم، لأنهم ولله الحمد رجال يسهرون على أمن هذا البلد وحمايته من كل من يريده بسوء. وفق الله رجال أمننا وقواتنا المسلحة جميعا لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد. اللهم صل على محمد. جزاكم الله خير سماحة المفتي، ولا شك أن في مثل هذه الظروف نحتاج إلى التكاتف بين الحكومة والشعب، أيضا نستهدي بآرائكم ومشورتكم من أهل العلم بحيث أنكم تنطقون بحكم الشرع. جزاكم الله خير سماحة المفتي. لا شك أن التعاون بيننا في هذه الظروف واجب إسلامي. الإنسان لا ينظر لنفسه مصلحة شخصية، ينظر لمصلحة الأمة وأمن الأمة وسلامة الأمة. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، استأذنكم في هذه الاتصالات. معنا أم ليان الاتصال الأول. السلام عليكم ورحمة الله. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. حياكم الله. عندي ثلاث أسئلة لو سمحت. الأول، أنا استمرت يمكن تقريبا 8 سنوات. فكان لك أبي العدم في الكرامة، أنا ما تأكدت أني طهرت، فطفت وسعيت وقصرت، بعد كده تأكدت أني لسه ما خلصت. فرسالة يا شيخ. طيب، لما اعتمرت هذه العمرة هل اعتمرت بعدها عمرة؟ بعد ما تزوجت اعتمرت. إذن يا أختي يجب عليك أمران، أمور. الأمر الأول أن تعودي لمكة وتعتمي يعني اعتمرتي بعد الزواج؟ اعتمرت مرتين. طيب مرتين بعد الزواج. أيوة. إذن عليك تجزئة ذبح كبش بمكة. ثانيا عليك أن تجددي عقد النكاح لأن العقد الأول وقع وأنت محرمة، لأن العمرة الأولى قبل الزواج. سلامنا. أيوة. قبل الزواج فيجب أن يجدد عقد النكاح يحضر ولي أمرك أبوك أو من هو يقوم مقامه عند عاقد أنكحة مع الزوج، ويقول الأب زوجتك، ويقول الزوج قبلته لأن العقد وقع والمرأة محرمة. والنبي يقول لا تنكح يعني النبي قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي لا يتزوج ولا يتزوج. سماحة المفتي، ما ترتب على النكاح الأول من جماع ومن أيضا ذرية؟ هذا كله ما في شيء لأنها شبهة أو أولاد ومشتا. السؤال الثاني من ليان. السؤال الثاني، أنا حجيت من سنتين بعد ما خلصت غرفة الوداع فقدت حذائي فرحت شريت حذاء ثاني، هل علي سنة ما شريت قبل ما خلصت الوداع؟ يعني أخذت حذائي فيه؟ لا شريت، أنا ما رجعت فقدته. شريت حذاء بعد طول الوداع، لا معنى عنه لأنه عن التجار، أما شراء الحاجيات والضروري هذا شديع. زين شكرا. السؤال الثالث. نعم. أنا كان في محل يطلب لي فلوس فالحين هو أجدر ما لقيتها، شو أعمل في الفلوس هذه معي؟ أم ليان اختار من تعيد السؤال. كان المحل يطلبني مبلغ من المال. طيب. بعد كذا المحل أجدر، أنا ما لقيت المحل. ما تعرف من أين سكن؟ لا ما أعرف. ولا تعرف أحد يعرفه؟ لا ما أعرف. تصدقي بنية وصوله إلى صاحبه. زين شكرا. فإن جاء خير بين أن ينقذ صدقة أو يعطى حتى هنا. نعم أحسن الله إليكم سماحة المفتي. معنا أيضا أبو حمزة من المدينة. أبو حمزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أبو حمزة. جزاك الله خير يا شيخ. حيا الله أبو حمزة. أقول يا شيخ أحسن الله إليك، نشرت الصحف في صحيفة الجزيرة في تاريخ 23/3 في العدد 12607 خبر النفاذ أن وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية رفضت ممثلة بمجلس الخدمات الصحية رفضت الموافقة على إجازة ممارسة مهنة الحجامة بكافة مناطق المملكة. يقولون وقد دعا الدكتور عثمان الربيع مستشار معالي وزير الصحة منسق مجلس الخدمات الصحية إلى أهمية التركيز على الطب الحديث المبني على البراهين، مشيرا في هذا السياق إلى أن مجلس الخدمات الصحية قد وجه من يقوم مركز الطب البديل بتوعية المجتمع حيال هذه الممارسات التي يقولون فيها أنها التي بينت وأكدت البحوث العلمية أنها لم بينت أنها غير مجدية. يعني أقول يا شيخ في هذا الأمر الذي أتته ونشرته صحيفة الخبر بعد ذلك بعد هذه الأيام، يعني أليس في هذا تشكيكا في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم حول فائدة الحجامة وفعله عليه الصلاة والسلام احتجامه، وأن أفضل ما زويتم به الحجامة وأنه كان عليه الصلاة والسلام يحتجم، ثم ما يؤدي إلى التشكيك في عند عوام الناس في فائدة الطب النبوي، خاصة يا شيخ أن يعني قد ثبت يعني وهذا من باب الاستئناس، قد ثبت أن الغرب الآن أثبت رواية الحجامة والآن وزارة الصحة بحمزة سؤال واضح. بحمزة لا نشك أن النبي احتجم وأعطى الحجامة أجرته. نعم. وأخبر أن الحجامة ضرب من الدواء. نعم. هذا بالإشكال. فإذا كانت حجامته يتولاها أهل خبرة وتعتني الصحة بنظافتهم وبأن أما يعني الآلة التي يحجمون بها نظيفة لا يخشى أن يكون أن تكون مصدرا لنقل بعض العدواء ونحو ذلك، فالحجامة الشرعية الحجامة سنة محمد صلى الله عليه وسلم دواء من نوع الأدواء، من الأدوية لا يجوز لنا أن نعارضه، هو نوع من الدواء بلا شك، لكن ليس لأنه نوع من الدواء وهو سبب من الأسباب، بشرط أن يضبط وأن يكون تحت رقابة صحية. فنرجو من الصحة أن تنظم هذا الأمر وأن تعيد النظر في قرارها وأن تنظم الحجامة بشكل يؤدي الغرض من غير غرض. نعم. شكرا أبا حمزة. معنا أيضا الأخ أحمد من السعودية. أحمد تفضل أخي أحمد سؤالك. عليك. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يقول في اثنين تداب على باب بتزعل على هذا الغيطة بتزعل على هذا الغيطة بتزعل على والدك تجي على والدي ولا تجي على والدي. أحمد سؤالك ما واضح، تعيد بعبارة يعني بطيئة نوعا ما. تفضل. في اثنين طيب رجلين تزعل على حاجة بسيطة. طيب احمد اسمعك صوتك غير واضح، لان لعل الشباب ياخذون السؤال ويطرحون علينا هنا. سماحة المفتي لن ياتي الاتصال الاخر. هنا السائلة تقول هي في بداية حملها، الى الان الجنين لم يبلغ 40 يوما، ترغب في اسقاط الحمل من اجل ان تؤخر مسألة الخلفة والذرية. يا اخواني اسقاط الحمل لاجله تريد ان تؤخر مسألة الذرية سنة او سنتين. تنظيم الحمل لا مانع، لكن تنظيم النسل لا مانع، لكن الإجهاض حقيقة الإقدام عليه ينبغي أن ننظر فيه. ما ينبغي للمرأة أن تقدم على الإجهاض إلا عند ضرورة أو حاجة مريحة. وأما التساهل بالإجهاض والتهاون به فأرجو من إخواتي المسلمات أن يبتعدن عن ذلك ما دام لم تكن له حاجة، والرزق بيد الله، وعسى هذا المولود أن يكون في خير، أن يكون في خير. وما إذا الإنسان على الموقع الشيخنا سائل من مصر تقول انتشرت في البلاد العربية طريقة جديدة لتحفيظ القرآن الكريم، تهتم بتحفيظه في عدد من الأيام كشهرين أو 50 يوما دون الاهتمام بشرح المعاني وتفسير الآيات مع أخذ الأجرة على ذلك، فما حكم حفظه بهذه الطريقة وما حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم؟ إذا تمكن الإنسان من حفظ القرآن في هذا الزمن المعين وتمكن من حفظه حقيقة، بمعنى أنه لو اختبر بعد الشهرين في سائر سور القرآن لوجد أن هناك حفظا جيدا وإتقانا، هذه نعمة وفضل من الله، والعقول ما قدرت. لا شك أن من قبلنا عندهم من واهد الشيء الكثير، ولكن مع هذا لا نقول بانقطاع المواهب ولا نقول بعدمها، فالمواهب موجودة وإن قلت، لكن يوجد في خلق الله من عنده استعداد وقدرة. فإذا كان لدى بعض الشباب قدرة على حفظ القرآن في هذا الزمن فنشجع هذه الفكرة ونعين عليها ونسأل الله لهم التوفيق. وأما الأجرة فالنبي يقول إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فلا مانع من ذلك، ونسأل الله أن يوفق الحلقة تحفيظ القرآن لما فيه الخير، والتنافس بين حلق تحفيظ القرآن والمنافسة فيها منافسة شريفة طيبة. ونحن إن شاء الله مساء الأحد ستقام مسابقة الأمير سلمان بن عزيز المحلية، يعني التي هي في عموم أرجاء البلاد السعودية، لتكريم الفائزين لهذه المسابقة، وهي مسابقة أدت غرضها ولله الحمد، حضرناها في جميع مراحلها جميع فتراتها، الفترة التي تقام مساء الأحد للمسابقة نرجو إن شاء الله أن تكون في ميزان صاحب السمو وأن يجزيه عما قدم خيرا. اللهم آمين. معنا أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. السلام. لو سمحت يا شيخ. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وانت يا شيخ مرة طلعت لوحدة سائلة سكن عندنا تحت ملابس البنطلون، وسمعنا يعني دام الشيخ عجاج لبس البنطلون. يا اخواتي الله يجزاك خير يا شيخ، يعني خلينا نرجع سنة في اخر الزمان نساء كاسيات عاريات، هذا ينطبق على زماننا هذا، يعني حتى عند النساء يعني كل مرة لابس البنطلون او غيره وكذا جاي نكلمها جاي سمعت انك في اكاسيات. طيب هذا معروف ان حتى مشايخنا الجاز الله يخليهم لنا يعني محرمينه. طيب اسمعي ما عبد الله الاجابه. طب يا اختي انا اقول للمسلمه عليها تقوى الله والحرص على التستر والبعد عما قد يسبب اظهار تقاسيم جسدها واغراء السفهاء بها. وانا لا انصحها بلبس المنطال في السوق وفي العمل لا أنصحها بذلك، وأرجو أن تكون خواتيك المسلمات مهتمات بما ينفعهن، حريصات على الستر. أسأل الله أن يسر عورات الجميع. اللهم آمين. معنا أيضا الأخت نجمة. تفضل يا نجمة. ألو. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إيه كده الله نحبكم في الله يا شيخ. حبكم الله. لو سمحت نخافك عندي أربعة أسئلة. الأول. الأول ما حكم صلاة قناة كده؟ مع أن يعني ما نحب تكون عندها كثير. والسؤال الثاني لبس البشرة اللي ستين ساعة. نحن نفضل أن السؤال الأول ثم يجيب الشيخ. سؤالك الأول. حكم الاشتراك في القناة كذا ما لبس كذا عندي كثير، يعني من حكم الاشتراك ماذا؟ قناة كذا. طيب حكم الاشتراك في قناة كذا والله قناة كذا قد نصحنا إخوان النجم بعدم إقامتها، وما فيها من النشيد مجلسية أنا شخصيا أقول لا يا ليس هذه تترك، فليس فيها اي مصلحه. نعم الشيخ عبد العزيز هي ليست تابعه للقناه، وانما هي مجرد اتاح لها الفرصه ان تبث من خلال الجهاز الخاص للقناه. والله ما احب من هذه القناه المباركه يعني ان تسمح نفسها ببث هذه الاشياء. طيب نعم. السؤال الاخر نزله. ما حكيت الذكر اللي يكون فيها الساعه، يعني تذكر بحكم الوقت له من طفل او ايش؟ طيب السؤال الثالث. طيب أعيد السؤال الأول بعبارة بطيئة لكي يتبقى مثال الصوت أني ما واضح. لبس الربطة اللي تكون فيها ساعة. لبس الربطة. الربطة. طيب. طيب. اللي يكون فيها ساعة. تسأل عن الربطة يا شيخ، أحيانا يكون فيها شعر. هل هذا من الربطة أو إيه؟ يعني تظهر. ربطة وضعونها على الشعر يا شيخ. تضع المرأة على شعرها بحيث تقبض جزء منه، أحيانا تكون هذه الربطة عبارة عن شعر آخر. يعني الشعر يصل الشعر يتسهل هل تكون الواصلة او لا؟ ان كان موصولا به نعم، ان كان غير موصول به بل وفوقه لكن ما هو موصول به فانا ايضا مع هذا تغطي احسن، لكن ان كان موصولا به لا يجوز. طيب سؤالك الثالث نزلة. لو سمحت الحين في مدارس التحفيظ بل بالتحفيظ يحفظوا القرآن. ايوه. قد في ايات ما يحفظونها ويسلمون راتب، هل راتبهم هذا حلال او لا؟ ما ما دام المكافأة على حفظ القرآن من لم يحفظ فلا يستحق المكافأة. طيب السؤال الأخير. أنت حد مفضل. نعم؟ أنت حد. طيب شكر الله لك سندنا، ومعنا أيضا الأم محمد. محمد تفضلي. أهلاً السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام. تفضلي سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت انا عندي قضية يعني قضيتها طويلة يعني حوالي نصف ساعة يعني ابغى اكلم الشيخ يعني وعندي رقم الشيخ مرة اخذته من الحلقة بس ما يرد تليفون الشيخ. طيب لا يرد ان شاء الله، اتصلوا ان شاء الله. طيب. اما الصباح او بعد العشاء. ايوه. على المنزل وتجاوز على المنزل الصباح ان شاء الله على 4 8 1 3 4 8 1 3 4 3 اتصلوا به الصباح او بعد العشاء يرد ان شاء الله. طيب شكرا محمد. ننتقل الى الاخ هاشم. هاشم السلام عليكم. تفضل. مرحبا يا شيخ. حياك الله. حياك الله. لو سمحت يا شيخ. تم. انا حلفت طلاق. مش قلت في حديثك. انا قلت لزوجتي قالت قلت علي الطلاق لتروح عند بيت اهلها، هي كانت والدة عند اهلها. يا شيخ. نعم. انا قلت علي الطلاق لصحي بيت اهلي، هي كانت والدة بقالها 4 شهور ووالدة توأم والاولاد ضعفاء. قلت علي الطلاق عند الهدي في اي وعن تريد طلاقها لو لم تجهز. لا لا لا اريد الطلاق تهديد يا شيخ. اذا ان لم تجهز فكسر عن يميني. طيب يا شيخ انا ما راحت بيت اهلي. لم تذهب. لم تذهب. لا شيء عليك. حلفت طلاق بعد توكيل طلاق لاخي. انت حلفت على ان تذهب او على ان لا تذهب؟ حلفت على ان تذهب عند بيت اهل هي. لا لا لم تذهب تكفر كفارة اليمين. انا بعد طلاق يا شيخ ثاني. اقول لك اذا على كلامك هذا، هذا يسمونه يمين الطلاق. اذا لم يتحقق المطلوب ولم يكن قصدك طلاق المرأة فكفر كفارة اليمين. يا شيخ بعدين انا بعد توكيل بالطلاق ليها الاخي. ان يطلقها. لا بعد التوكيل بطلاقها يا شيخ. بعد ذلك ارسل التوكيل بطلاقها. اذا كنت ارسلت بالطلاق. ايوه. فهذا شيء ثاني. ايوه. اذا كنت ارسلت بالطلاق ما شيء ثاني. انت تسكن في الرياض ولا خارج الرياض؟ انا مصري اسكن في الرياض. اتصل بنا ان شاء الله في الافتاء غدا. الساعة كام؟ الساعة 8:30 ان شاء الله موجودون ان شاء الله. على رقم كذا يا شيخ؟ في الافتاء رئاسة الامر الافتاء شارع الملك فهد. شارع الملك فهد؟ اي نعم. شكر الله لك اخي الكريم. شيخ عبد العزيز ما دام الحديث عن الطلاق من السائلة تقول هي الزوجة الثانية لزوجها وقد اجبرته زوجته الاولى على تطليقها. وهددته بترك منزلها واولادها ان لم يطلق زوجته الثانية. حاولت زوجة ثانية عن هذا الامر لعدم رغبته في تطليق زوجته الثانية الا انها اصرت عليه. فامتنع عن هذا شفهيا واضطر الى كتابة ورقة طلقها فيها طلقة واحدة. سؤال يا شيخ تقول هل تحتسب هذه الطلقة المكتوبة على الورق؟ والله لابد ان يفصل الزوج وتاخذ الاوراق المكتوبة ونبذها. جزاكم الله خير. معنا ايضا الاخ ربيعة على الهاتف. تفضل يا ربيعة. الاخت ربيعة عفوا تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. بغى نطرح سؤال من فضلك. ما حكم اللي يحمل اسنان صناعية نحكم الوضوء؟ طيب سؤال اخر. هذا. شكرا. تقول الشيخ من في فنه اسنان صناعية حكم الوضوء في مين هي؟ تقصد المضمضة الشيخ هل تسجن؟ يعني هل يجب خلع الثاني؟ كيف؟ انت قلت في الفم تكون هناك اسنان صناعية. اي نعم. سؤالها هل تؤثر في عملية الوضوء او لا؟ ما تؤثر. طيب جزاك الله خير. معنا ايضا على الهاتف الاخ وائل. تفضل يا وائل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. اقول يا شيخ تقدمت لوحدة واشترطت علي ان انا اتزوج معها يعني زميلتها. فماذا هل الشرط يعني هذا يجوز؟ اشترطت ماذا يا وائل؟ ان اتزوج معاه اتزوج صديقتها معاه. انت تزوج صديقتها يعني اخذ الاثنين هي وخويتها. يعني شرط عليك اذا من قبولها لزواجك ان تجمع بينها وبين صديقتها. والله هذا الشرط النادر الغالب طبيعة النساء كراهية الضرات. نعم لكن لو جربت لأمكن ان تخلى عن هذا الشرط. لكن اشترطت يا شيخ لو اشترطت علي ان ياخذ زوج ان يتزوج صديقتها معها. اي لا يلزم كذلك. لا يلزم لان هذا شرط لا للمراه به مصلحه ولا لك اليوم به يعني واذا ما رغبت فيه. هي صدقتها يا شيخ يعني مطبين مع بعض من صغر منذ الصغر يعني. وانت رب يا شيخ هذا الشرط بعد الزواج تتخلى المرأة عنه. طبيعة النساء كراهية الضرة. هذه طبيعة النساء. لكن تنصحني بي يا شيخ. والله ان طبقت الشرط وكنت قادرا. نعم. الحمد لله ان كنت قادرا لطبقت الشرط. الله يكفيك يا شيخ. نعم نعم. ويسأل الشيخ عن شرعية الشرط اذا في حالة الشرعية مو مشروع. لان هذا الزام الزوج بامر قد لا يكون في حادث. ما كل انسان يستعجب الثنتين. وإن فعله فلا بأس. هذه جملة سنتين قضية تحتاج إلى من عنده قدرة بجميع ما تحسن في المعنى مالية بدنية إدارية حسن ليس بالسهلية. طيب نعم. الأخت هند على الهاتف. تفضل يا هند. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. لو سمحت عندي سؤالين. نعم. وأنا محرمة ونحن في السيارة وفي طريقنا إلى مكة كنت رافعة الغطاء ثم وضعت مثل النقاب وأنا ناسية وأني محرمة فهل علي شيء؟ إذا وضعت النقاب على وجهك نسيانا وأنت محرمة شيء عليك. أنا وضعت مثل النقاب. لا شيء عليك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. السؤال الثاني هل؟ هل يجوز تخريم الأذان أكثر من واحد اثنين أو ثلاثة؟ لا. تقول هل يجوز الشيخ تخريم الأذان لأكثر من فتحة؟ والله يخرم الإذن على قد الحاجة وما أدعو الزينة لي. أما الإكثار بلا فائدة تركه أحسن. هنا السائلة يا شيخ تقول حجت هذه السنة وخرجت من عرفة في الساعة السادسة في المغرب وصلت إلى مزدلفة السادسة فجرا صلوا المغرب والعشاء في الطريق وصلوا صلاة الفجر الساعة التاسعة صباحا. تقول هل عليهم تقول يا شيخ خرجوا من عرفة في السادسة مساء وصلوا إلى مزدلفة السادسة فجرا صلاة الفجر لم يصلوها إلا الساعة التاسعة. فتسأل عن حكمه. أخطأوا إذا خرج الوقت، إذا خافوا خروج الوقت. لو صلوها وهم في السيارة أجزأهم. إذا تعذر النزول عليهم وكانوا في مكان لا يمكن مفارقة السيارة فإنهم يصلونها في آخر وقتها، لأن إدراك الوقت أمر مهم ولا يجوز الثلاث ساعة التاسعة. صلونها على قدر حالهم إذا خافوا خروج الوقت. أما إن أمكنهم النزول السيارة فيجب أن ينزلوا، لكن إذا تعذر النزول لأن تكون يعني بأن تكون عربات متكاثرة وملتحم بعضها ببعض ويشك النزول، فيصلون إذا خافوا خروج الوقت في الوقت ولو السيارة. أحسن الله إليكم سماحة المفتي. معنا أيضا الأخ محمد. محمد تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا شربت عليه. نعم. وهذا الشريط مكتوب عليه حقوق نصف محفوظة وحاطين فتوى لكم، وأبغى تشريط النفسي أنا ما بعطي أحد، فهل يجوز هذا؟ ما هو الشريط؟ شريط تعليم إنجليزي. يعني السؤال، هل يصح أن تبيع عن غيرك؟ يريد أن تشتري نفسك. أبغى تشريط النفسي ما أبيعه. ماشي. لا ما في شيء؟ ماشي إن شاء الله. طيب، هنا سائل الشيخ من الإخوة الصم يقول: كان محرما ووضع كريما مرطبا له رائحة عطرية مع علمه بذلك. يقول: كان قصده الترطيب فقط، هل عليه شيء؟ هذا ليس المطلوب. ترطيب يمكن أو لا، لكن ليس المطلوب. ما هنا هناك أحد يجعل الكريم طيبا. أحسن الله إليكم. من أخ عاجل عن الموقع يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نفع الله بكم يا شيخ. أنا يقول: أنا والدي توفي قبل 5 أيام، والوالدة تسأل هل لها أن تذهب لأمها وهي على بعد كيلو تقريبا عنها. لا، لا تذهب. يقول: علما بأن والدتها مقعدة. لا تذهب. أي نعم. طيب، هنا سائلة أيضا تقول: الشيخ نرجو من سماحة المفتي توجيه النص للنساء اللائي اللاتي في الأفراح يرتدين الملابس العارية، وعند نصحهن يقولون نحن، يقول ما نحن أفضل من غيرنا. يا أخواتي، كل المرأة تتساهل باللباس بين النساء، حتى يقال إن بعضهن تلبس لباسا يكون جزءا من الصدر ظاهرا، جزءا من الظهر ظاهرا، يعني الساقين بل إلى قرب ركبتين ظاهرا. فعلي إخواني يا أخواتي، غير لائق بكن، ينبغي يكون حياء سيطر على كلنا حتى تجتنبنا هذه الأشياء. نعم. الشيخ عبد العزيز، في الحلقة الماضية كانت هناك سائلة سألت عن أنها في خارج البلاد، وأعتقد أنها ذكرت أنها في ألمانيا. تقول: موعد المحاضرات في الجامعة يتوافق مع صلاة الجمعة، وبالتالي يضطر الطلاب إلى ترك الصلاة. كان واضح من سؤالها أنها تتحدث عن نفسها، ثم أرسلت في نهاية الحلقة أن السؤال كان بالنسبة لزوجها. تقول أنه لا يستطيع أن يحضر صلاة الجمعة. أصل هو مساعد، هو مساعد. نعم. ليس ممكن أن تزوج الجمعة، لكن لعله لو يحاول بقدر ما يستطيع أن يقنع المدرس أن ينقل تلك المحاضرة للصلاة، حاول لعل الله يسلمه، فإذا حاول إن شاء الله أرجو أن يوفق. نعم. سفيان من الجزائر، الشيخ يقول: امرأة لها بنتان في سن الزواج ولها طقم من ذهب وتريد أن تحج لبيت الله الحرام، هل تبيعه وتحج أم تجهز به بنتيها؟ والله إذا كان جهاز البنتين متوقف على هذا الطقم وليس عندها غيره وهن مضطرات إليه فلتجهزهن، وإن كان هناك اقتناع هذا الطقم ويمكن يعني بعد وقت أن يسهل الأمور فالحج فريضة. نعم. هنا سائل الشيخ يقول: سمى مولدته رامة، فهل هذا الاسم مخالف شرعي أو ماذا؟ ما أظن به. طيب، هنا أيضا من الكويت أم مريم تقول: أحيانا أضع نقودا ورقية بين أوراق المصحف أو أي ورقة، أو أحيانا لحفظ المكان الذي أنهيت القراءة عنده، فما حكم هذا بارك الله فيك؟ ما في شيء إذا لم يؤثر على صف المصحف وتناسق أوراقه. نعم. بعضها قد يخل بالأوراق ويقطع يعني اجتماعها، فإذا كان هذا الوسم لا يضر بالأوراق اجتماع فلا معنى من ذلك. أحسن الله إليكم. أم عبد الله تقول: يا شيخ، هل يمكن لشيخنا أن يشرح لنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شبابه فيما أبلاه؟ تقول هل الدراسة للعلوم الدنيوية بهدف الثقافة فقط لا العمل تعتبر مضيعة للوقت يجب أن نتقي الله فيه ونحاسب عليه؟ يعني نسأل يوم القيامة عن شباب ما أدري هذا الشباب فترة عظيمة فرصة للمسلم أن يتغير وعجب ربك من شاب لا صبوة له فسيسأل العبد عن عمره فيما أبناه وعن شبابه فيما أبلاه فإبلاء الشباب العمر فيما أبناه وقضى وهذا فيما أمضاه به وأبلاه به هل كان الشباب بلية أبلية الخير والقيام بحق الله أم كان الشباب في شبه وطيش وبعد عن هدى؟ أحسن الله إليكم سماحة المفتي جزاكم الله خير. أستأذنكم أن يكون هذا السؤال هو السؤال الأخير وأشكركم نيابة عن كل المشاهدين. مشاهدي الكرام أتقدم لكم أنتم أيضا بأطيب الشكر جزاكم الله خيرا على طيب متابعتكم لهذه الحلقة وأسأل الله عز وجل أن يتجدد اللقاء بكم الأسبوع القادم وأنتم على خير وفي خير. أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.